فنحن مصابون بالهزيمة النفسية. الأمة ما فيها فايدة، الأمة خلاص، الأمة الأمة. والله إن الخير فيكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن تمر الأمم بمراحل ضعف، ومن الأمور التي أصبحت داء في الأمة هي القدوة. الإنسان سواء كان صغير أو كبير لا بد له من أسوة وقدوة، ولذا ربنا ما تركنا هكذا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة من خلال كتاب الله ومن خلال سنته كل شيء، ولذا كان الصحابة يقتدون برسول الله. ثم بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عن هذه الأمة خير ما جازى نبيا عن أمته، جاء التابعون أخذوا يقتدون بالصحابة، وهكذا استمر. الآن لو نسأل من هو القدوة العملية التي نمارس حياتنا ونقتدي به، ما هو إلا سير في بطون الكتب نقرأها وقد نتأثر بها. ولذلك الأسوة العملية أصبحت غير موجودة إلا ما رحم ربك. أيها الأحبة في الله، وحتى تبدأ خطوة الألف ميل لا بد أن تبدأ الخطوة الأولى، لا بد أن نقول من هنا نبدأ، من هنا نبدأ. الجواب نعم، من هنا نبدأ. اسأل نفسك يا عبد الله، من هو قدوتك؟ ستجيبني بإجابة فطرية سليقية كما يقولون على السليقة، تقول رسول الله. أقول هو كلام نظري لا عملي، وأنا أول من يجيب بهذا الجواب. جوابنا نظري ما هو عملي، لماذا؟ لأننا فقط نقرأ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد نتأثر لكن النفوس تأبى الانصياع وتمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقول الخطوة الأولى عندما نقرأ في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة أيها الإخوة، التكرار. أنا في واحد من أطفالي يحب توم جيري، فكل ما يطلع يريدني أشاركه بالمشاهدة فيناديني: بابا بابا توم جيري. حاضرين، روح أشوف توم جيري. أنا مليت لأن الأمر يتكرر علي مرة ومرتين، هي نفسها يعيدونها، لكن الولد لا يمل أو البنت لا تمل، الصغير بكثرة التكرار لا يمل. ولذلك كنا نعجب أنهم كيف يحفظون القرآن بست سنوات. الشافعي رحمه الله أتم حفظ القرآن كاملا بست سنوات من العمر، كيف حفظه؟ يقولون بالتكرار، بالتكرار. إذن أيها الإخوة، طرح هذه السير الجميلة، السير العطرة، الأحداث التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأولاد بالتكرار، فإنها تؤثر، فإنها تؤثر فيهم. وقد جربت هذا في نفسي، والله كما إني أتأثر بقراءة سيرة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإني لا أمل من قراءة سيرة عمر، ولا أمل من قراءة سيرة علي بن الحسين زين العابدين. كلما مر زمان اشتقت إلى أن أقرأ وأقرأ في هذه السير، فإنها تربي فيها معاني عظيمة، تربي النفوس. الآن شوف الولد لابس له هنا حاطة ما أدري إيش، وحاطة سلسلة، وبعضهم حاطة تبشية، وبعضهم كذا. تقول له يا ابن الحلال قلد من؟ قال فلان وفلان، ويسمي لك أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. أين أبو بكر؟ أين علي؟ أين عثمان؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين هؤلاء قدوتنا وأسوتنا؟ أولئك الذين هدى الله، هؤلاء قوم رضي الله عنهم وهداهم، ألا نقتدي بهم؟ إذا لابد أن تجعل لنفسك مثالا تحذو حذوه. أضرب مثال بسيط، هذا علي بن الحسين بن علي، علي زين العابدين، وهو زين العابدين رضي الله عن أبيه وعن جده. هذا الرجل بعدما حدثت واقعة كربلاء وطامة كربلاء واستقر في المدينة وفي خلافة يزيد، يزيد من؟ قاتل أبيه وأهله. اجتمع أهل المدينة فيما بينهم على أن يخلعوا بيعة يزيد، وأخرجوا بني أمية من دورهم، وبايعوا رجلا من قريش ورجلا من الأنصار، ثم جاءوا إلى علي بن الحسين. الآن علي بن الحسين هذه فرصة للانتقام وللثأر، فأغلق بابه دونهم وجلس في بيته. ألا تريد أن تثأر لأهلك؟ ألا تريد أن تثأر لأبيك؟ وها هم بنو أمية بين أيدينا محاصرون. قال لا، بل قال لهم لا تخلعوا بيعة يزيد. فأخذوا يجادلونه، وأخذوا يأتونه بأن يزيد قد شرب الخمر، وأنه وأنه. قال هل كنتم معه؟ هي أخبار تروى، لا ندري أقالها مغرض أم ثقة، ما نعرف. ثم ذهبوا إلى عبد الله بن عمر ونفس الكلام يقوله. ثم ذهبوا إلى من؟ إلى محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، فقال نفس الكلام فأبوا. ما الذي حدث بعد هذه الفتنة؟ ركب يزيد رأسه وأرسل جيشا إلى المدينة، واستباح مدينة رسول الله 3 أيام، وجرت فيها من المفاسد العظام ما يعلمه إلا الله. أقول يا معاشر الشباب، يا أصحاب الأفكار الثورية، أين أنتم من هؤلاء الأعلام؟ لماذا لا تقرؤون في سيرهم وتنظرون كيف كانوا يزنون الأمور؟ القضية ما هي قضية سهلة، القضية قضية دماء وقضية أعراض وأموال. أين نحن من القدوة، من الأسوة؟ إذن من يريد أن يجعل أو يدرب نفسه على أن يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن ينظر إلى هذه القمم وأن يقتدي بفعلها. عبد الله بن مسعود راوي حديث ما من نبي ماذا صنع مع عثمان. عثمان رضي الله عنه اجتهد، فإنه لما جاء حاجا إلى مكة بعد الحج تزوج ودخل بأهله، فقال أنا أصبحت من أهل مكة، يعني لي بيت ولي زوجة، فأتم الصلاة أربعا، يعني قام يصلي الظهر أربعة، يصلي العصر أربعة، يصلي العشاء أربعة، فأنكر عليه الناس، قالوا لا يحل لك أو لا يجوز لك أن تقصر أن تتم الصلاة، اقتدي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. هو يقول أنا استأهلت، يعني أصبح لي أهل في مكة، وهو اجتهاد. ومن أشد الذين أنكروا عليه عبد الله بن مسعود، ومع ذلك ماذا قال؟ لما أقيمت الصلاة ذهب عبد الله بن مسعود وصلى أربعا خلف عثمان، فقيل له يا أبا عبد الرحمن قلت ما قلت ثم تصلي وراء عثمان؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. هذه المعاني أيها الإخوة من أين نأتيها؟ هل نأتيها من لجان حقوق الإنسان ولا من هيئات الأمم؟ لا، هذه المعاني ممن هداهم الله، هذه المعاني التي تحافظ على وحدة الأمة، هذه المعاني التي تحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. إذا لا بد من القدوة، لا بد من الأسوة. والأجيال التي فيها الخير والبركة كانوا لا يذهبون إلى العلماء فقط يأخذون علمهم، لو القضية بالمعلومات لكان شيخنا الكمبيوتر، أحفظ واحد فينا هو الكمبيوتر، ولكنهم كانوا يتعلمون الأدب. أم الإمام مالك لما بلغ سن الطلب قالت له اذهب إلى ربيعة، شيخ من شيوخ المدينة، اذهب إلى ربيعة واحفظ الحديث. لا، قالت فتعلم من أدبه قبل علمه. خذ سمات العلماء، خذ هدي العلماء قبل أن تأخذ علمهم. هذا من أين يأتي أيها الإخوة؟ يأتي من القدوة. فإذا القدوة التي لا بد أن نجعلها مشروع إصلاح لهذه الأمة، أن نأتي بهذه المنارات الخيرة في تاريخ الأمة ونغرسها في نفوس الشباب. أنتم تلاحظون الآن أولادنا من يجلسوا على الكارتون، رسوم الكارتون، بعد ما ينتهي مباشرة يقعد يعمل نفس الحركات اللي كان يعملوها في يحاكيها يقلدها. لماذا؟ لأنه يقتدي بهذا الفعل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في ليلته التي بات عند خالته ميمونة، شاب قد بلغ مبلغ الرجال يدخل على خالته لينام عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وخالته ميمونة، ما في مكان ينام، أين ينام ابن عباس؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام لفراشه فوجد ابن عباس على فراشه. احنا اليوم هذه نقبل ابنائنا يعملونها معانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا. لماذا؟ لانه يعرف ماذا يريد ابن عباس. ابن عباس يريد ان ينقل للأمة ويريد ان يقتدي بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفراش لا يسع إلا اثنين، فنام ابن عباس معترضا عند وسادة رسول الله، وأخذ يصور حال النبي عليه الصلاة والسلام. قام رسول الله إلى شن المعلق فتوضأ منه وذكر آيات وذكر أدعية، ثم قام يصلي، فقام ابن عباس يصلي معه. صلى وقف عن شماله، فمسكه من رأسه وفي رواية من أذنه، فأداره عن يمينه. هذه كلها أحكام شرعية نفعنا الله بها بفعل ابن عباس رضي الله عنه. إذن ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصورون وينقلون للأمة ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لكم ولنكن صرحاء فيما نطرح، وإن كانت الصراحة أحيانا مرة ولكنها الحقيقة. بالله عليكم كيف يقتدي بابني وأنا أدخل البيت أمسك ريموت التلفزيون وجالس من قناة إخبارية القناة كذا القناة كذا وجالس، لا سمع مني كلمة ولا حاورته في شيء ولا استمعت منه شيء ولا سمع مني شيء، ثم ذهبت ونمت ثم خرجت إلى عملي. ما الذي قلدني فيه ابني؟ ما هي القدوة التي نرجوها من أجسام أصبحت كالجمادات؟ بالأمس البارحة كنت أتكلم لإخوانكم في درس يوم الخميس، الآن وقت التخييم. التخييم لما انتقل الناس من الصحراء إلى الحاضرة ودب الرخاء في الصحراء وفي يعني الجزيرة العربية ودول الخليج، حن الناس إلى الصحراء، حنوا إلى ماضيهم، فأخذوا يخرجون في الخيام في مواسم الربيع شوقا إلى ما كانوا عليه. ما الذي يحصل الآن؟ الذي يحصل الآن تخييم 5 نجوم، غرفة وتلفزيون وفضائيات وبلاي ستيشن وكذا. طيب إذا أنا بشوف تلفزيون أشوفه في بيتي، ليش رايح للصحراء؟ إذا الهدف اللي جعل منه التخييم ليس هو هذا القصد. لابد من قدوة يقتدي بها الشاب عندما يجلس. العائلة الآن لا تجتمع على الطعام بسبب ظروف العمل، واحد يأتي الساعة كذا وواحد يأتي الساعة كذا، لكن لو جلسنا هذه الجلسة في خيمة على موقد وأخذ الأب يتكلم أو الأم ويحاورون الأبناء وهم مجتمعون على موقد أو على طعام، هنا تحصل الفائدة المرجوة. أما كل واحد جالس على يشاهد القناة اللي تعجبه وهذا يلعب بلاي ستيشن وذاك كذا، نعم فيها ترفيه فيها تغيير في نمط الحياة، لكن الهدف الرئيسي غير موجود. فإذا إخواني حتى نخلص من هذا بثمرة وفائدة، أقول أيها الإخوة ليجعل كل واحد منا له منهج في الاقتداء، أن تأتي بحديث من رسول الله، بفعل بأمر حدث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه أمر تربوي وأخلاقي. على سبيل المثال، لو تكلمت من اليوم إلى بعد أسبوع عن الغيبة وحرمتها قد تؤثر ولكن تأثيرا بسيطا، لكن لو جئت يوما إلى البيت وقلت يا أولاد يا أهل البيت، الريدي المر اليوم بدون غيبة، ما نغتاب أحد، ولو اغتاب أحد منا أحد الآخر يذكره ويسجلون عليه نقطة لأنه اغتاب، فقط ما أحد نريد ألا نغتاب. يروى عن أحد الصالحين أنه حسب أيام عمره فقال 60 عاما تقريبا، طلعت 21,000 يوم أو كذا، قال ألقى الله بك هذا الكم من السيئات، لو في كل يوم سيئة فما بالك بعشرات السيئات. إذن التدريب العملي يكون بالقدوة، يتوقف الأب عن الغيبة فقط هذا اليوم لنجرب، يتوقف الأم عن الغيبة وهذه فيها نظر طبعا، يتوقف الأم عن الغيبة، يتوقف الأولاد عن الغيبة، ثم بعد ذلك ننظر أولادنا ما الذي استنتجوه من هذا التمرين، فيعود علينا بالفائدة ويعود على أبنائنا بالفائدة. فإذا القدوة لا بد أن تكون عملية. وأقول لكم أيها الإخوة، إن لم تجعلوا لأنفسكم وأولادكم قدوة بالخير، لا بد أن يكون هناك قدوة بالشر. فلنختر أي الطريقين أصلح لأنفسنا ولديننا ولأولادنا، وأسأل الله أن يصلحنا ويصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، هذا الأمر الذي طرحناه هو أمر تربوي رباني نبوي. القصص التي قصها ربنا في القرآن على رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت للعبرة وللاتعاظ. لقد كان في قصصهم عبرة، فإذا لنأخذ هذه العبر ونجعلها برنامج عمل، بحيث يطبق الإنسان مما يعلم ولو شيء يسير. يا أخوان، أمور الدين لن نحيط بها، لن نحيط بها. هل تعلمون أن ابن عمر كان من حواري رسول الله؟ الجواب الكل يعلم، والله نشهد لابن عمر أنه حواري رسول الله، يطبق ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى ابن عمر، عجز عن أمر، زوج ابنه فأطرت زوجته أن يستر جدران البيت بالقماش بالستائر، فلما ما كان بد إلا أن يطاوعها طاوعها. فدعا الناس، ومما دعا أبا أيوب الأنصاري، فلما جاء أبو أيوب دخل وإذا البيت مستور، يعني ليس على الشبابيك ستائر فقط، إنما البيت كله داخله قماش مستور. فقال يا ابن عمر، أو مثلك يفعله؟ قال يا أبا اسمع، قال يا أبا أيوب، غلبتنا النساء، يا أبا أيوب غلبتنا النساء. يعني القضية الآن هل هي حدية؟ الجواب لا، الجواب لا. ابن عمر عجز أن يكون أن يفي بهذا الأمر. هل هذا أنقص من قدر ابن عمر شيئا؟ الجواب لا. إذن لا نستطيع أن نحيط بكل ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نأتي منه ما استطعنا. فأرجو إخواني أن يجعل البرنامج العملي على قدر ما تطيق. لا تضع لنفسك برنامجا أكبر من طاقتك، وإنما اجعل لنفسك برنامجا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما تطيق. يجي واحد يسمع قيام الليل، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وقام أخينا في الله يطبق هذا ليلة واحدة وخلاص ده ما يستطيع. لا، لو استطاع أن يقوم 10 دقائق يصلي ركعتين فقط بهذه 10 دقائق، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاجعل برنامج بسيط سهل ميسر، أن تأخذ من سنة رسول الله شئت تستطيع تطبيقه، فطبقه على نفسك وعلى أولادك وعلى بيتك وعلى من لك ولاية عليهم، فإن ذلك فيه خير كثير. وأسأل الله عز وجل أن يصلحني وإياكم، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس